خليت بالكمال يا بدر البذور زيت بالخصال مثنى يا محمود خليت بالكمال يا بدر البذور زيت بالخصال مثنى يا محمود ربي أنعم علينا برؤيا الرسول أكرمنا بالوصول الله صلي ربي صلي ربي على خير البشر وارحم ربي وارحم ربي من به استجار صلي ربي على خير البشر وارحم ربي من به استجار قد أمطت بقلبي وازدادت أشواقي للهادي حبي يا أولي الألباب قد أمطت قلبي وازدادت أشواقي للهادي حبي يا أولي الألباب قد أمطت قلبي وازدادت أشواقي للهادي حبي صلوا صلوا يا حضار على بدر البدور الله أحمد طه المختار واملأوا الصدور الله صلوا صلوا يا حضار على بدر البدور الله أحمد طه المختار واملأوا الصدور الله الله صلي يا ربي صلي يا ربي على خير البشر وارحم ربي وارحم ربي من به استجار صلي ربي على خير البشر وارحم ربي من به استجار لا حبي جمالي نور عجيب خير خلق الله المصطفى الحبيب وذكره يحيينا ويشفي القلوب الله وهداه ينجينا من حر الذنوب الله ذكره يحيينا ويشفي القلوب الله وهداه ينجينا من حر الذنوب الله صلي ربي صلي ربي على خير البشر وارحم ربي